منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أهلا وسهلا بالإخوة والأخوات طلابي وطالبات منصة زادي التعليمية، أرحب بكم جميعا في مطلع هذه الحزمة التعليمية والتي سنتناول فيها بإذن الله سبحانه وتعالى شعيرة من شعائر الإسلام وركنا من أركانه، ألا وهو الزكاة. سنتطرق بإذن الله تعالى إلى أهم المسائل التي يحتاج إليها عامة الناس في باب الزكاة، وسنتحدث في موضوعات شتى، ابتداء بتعريف الزكاة وحكمها والإشارة إلى شيء من أحكامها ومقاصدها والفرق بينها وبين الضرائب، ثم بعد ذلك نتحدث عن الشروط العامة للزكاة، ونتحدث من الذي تجب عليه الزكاة، وما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، وما هي الشروط التي لا بد أن تتحقق لوجوب الزكاة، ونتطرق بعد ذلك إلى أنواع عديدة من أنواع الأموال. نتكلم عن زكاة النقدين، زكاة الذهب والفضة، زكاة الحلي، زكاة الرواتب والأوراق النقدية، وزكاة الأسهم وغير ذلك من المباحث، ونختم بعد ذلك بالأصناف الذين يستحقون الأخذ من الزكاة وهم مصارف الزكاة الشرعية. وخلال هذه المباحث هناك العديد من المسائل والفوائد المنثورة المتعلقة بباب الزكاة. أهم ما سيجنيه الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى من متابعة هذه الحزمة التعليمية، المرجو أن تتبين له أهم أحكام الزكاة التي يحتاج إليها، وما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، وكم هو مقدار الزكاة الواجبة، وكيف يتمكن من حساب زكاة ماله، إضافة لمعرفة مصارف الزكاة وجملة من المسائل المتعلقة بها. لا يفوتنا ونحن في مطلع هذه الحزمة التعليمية أن نتذكر أهمية الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإحضار النية الصالحة، فينوي الإنسان بسماع هذه الحزمة والاطلاع عليها، ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يعبد الله جل وعلا على علم وعلى بصيرة كما يريد سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يرضى عن ذلك. وأذكر نفسي وأذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا أن من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والحافظ ابن رجب رحمه الله ذكر في شرح هذا الحديث أن الطريق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الطريق الحسي الذي يسلكه الإنسان وهو يخرج من بيته مثلا إلى جامعته أو إلى الدرس أو إلى المسجد، فهذا الطريق الحسي يوصله إلى الجنة بإذن الله، ويشمل كذلك كل طريق معنوي يوصل إلى العلم النافع. فإذا جلس الإنسان في بيته يقرأ كتابا أو يتابع برنامجا علميا أو يستمع إلى مثل هذه الحزمة التعليمية، فهو قد سلك طريقا يوصله إلى العلم بإذن الله، فيكون وهو في بيته قد سلك طريقا موصلا إلى الجنة إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يسعدني ويسرني التواصل معكم خلال هذه الحزمة التعليمية، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.